الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فنحمد الله سبحانه وتعالى حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. نحمده سبحانه وتعالى الذي أنعم علينا بنعم كثيرة لا تعد ولا تحصى، ونخصه سبحانه وتعالى بالحمد والثناء عليه بما هو أهله على ما خصنا من نعمة الإيمان والإسلام والتوفيق لسنة النبي عليه الصلاة والسلام، وذلك عظيم ما أنعم الله عز وجل به علينا وعلى الناس، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. كما نحمده سبحانه الذي يسر بهذه الزيارة لآبائنا وإخواننا وأبنائنا في هذه المدينة وفي هذا المسجد الطيب المبارك نجتمع فيه، لا لأحساب ولا أعراض ولا أغراض ولا أنساب، ولكن نجتمع نرجو ما عند الله سبحانه وتعالى، نتذاكر ما ينفعنا من العلم النافع، ما يعيننا إن شاء الله على العمل الصالح. وبعد ذي بدء نشكر الإخوة القائمين على هذا المسجد الطيب المبارك، حرصهم على إقامة مثل هذه المجالس وحسن ظنهم بإخوانهم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب لهم الأجر الوفير. وهكذا كل من تعنى من قريب وبعيد فجاء مشاركا بهذا الخير، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يأجر الجميع. وكما سمعتم عنوان هذه الكلمة كما اختاره بعض إخوانكم أن يكون حول توضيح معنى السلفية الحقة، فالسلفية هدى بين ضلالتين. السلفية التي دلت عليها نصوص الكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة هي الإسلام الحق الذي أنزل الله عز وجل به كتابه وبعث به رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وطبق في الأرض، عمل به النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته رضي الله عنهم وأرضاهم ومن تبعهم بإحسان من بعدهم إلى يومنا هذا، كما قال الله عز وجل في كتابه الكريم: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. فالإسلام الحق هو ما كان بسير السابقين الأولين من المؤمنين من المهاجرين والأنصار ومن اتبعهم بإحسان. فمن سلك هذا الطريق فقد سلك طريق الإسلام الحق، الصراط المستقيم والدين القويم الذي بعث الله عز وجل به رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهو الإسلام وهو السنة وهي السلفية، كما قال الإمام البربهاري رحمه الله تعالى في كتابه العظيم الذي شرح فيه أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة وحقيقة هذا الدين، واعلم أن الإسلام هو السنة والسنة هي الإسلام. وهكذا السلفية هي الإسلام وهي السنة، والإسلام والسنة هي السلفية. هذه السلفية الحقة التي كان عليها السلف الصالح رضي الله عنهم أرضاهم. إذ أمرنا الله عز وجل باتباع كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، لا بعقولنا ولا بأهوائنا ولا بعواطفنا ولا بآرائنا ولا بعوائد آبائنا وأجدادنا، ولكن بما كان عليه المسلمون الأولون، كما قال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق. وإمام السلف الصالح هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، خاتم الأنبياء والمرسلين وخليل رب العالمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد قال في حديث فاطمة: واعلمي أني خير سلف لك. فهو خير سلف لخير خلف. ولهذا كان من سلك هذا المسلك واتبع هذا الطريق فدخل في هذا الدين من جميع جوانبه وأبوابه، عقيدة وعبادة ومعاملة ومنهاجا وسلوكا وأخلاقا وآدابا. كان ممن سلك طريق السلف الصالح بحق وصدق. وقد قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث معاوية في الصحيحين ومعناه في مسلم من حديث ثوبان وجاء عن عدد من الصحابة، أنه قال عليه الصلاة والسلام: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم. فالفرقة الناجية والطائفة المنصورة هي التي تسير بسير نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بالتمسك بهذا الإسلام الحق كما جاء في نصوص الكتاب والسنة، وفهمه وطبقه نبينا صلى الله عليه وسلم ومن معه من الصحابة الكرام سلف الأمة. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من مذاهب وفرق تخرج عن الإسلام الحق وتضل عن الصراط المستقيم ولو كانوا من المسلمين. قال عليه الصلاة والسلام: كما في حديث عبد الله بن عمرو وجاء عن عدد من الصحابة عند ابن أبي عاصم ومسند الإمام أحمد وأبي داود وغيره بأسانيد صحيحة، أنه قال عليه الصلاة والسلام: افترقت اليهود إلى 71 فرقة، وافترقت النصارى إلى 72 فرقة، وستفترق أمتي إلى 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. فمن هذه الواحدة؟ فسرها النبي صلى الله عليه وسلم في رواية صحيحة أنها الجماعة، وفي رواية أخرى معناها صحيح أنها من كان على مثل ما كان عليه صلى الله عليه وسلم وأصحابه. قال: من كان مثل ما أنا عليه وأصحابي. هذه السلفية، أن نبقى على ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم، بالدخول في هذا الإسلام من جميع جوانبه بحق وصدق دون إفراط ولا تفريط. وفي السنن عند الترمذي وأبي داود وغيرهما بإسناد صحيح كذلك عن العرباض بن سارية في الحديث المشهور المعروف وهو طويل، قال فيه عليه الصلاة والسلام: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. وفي رواية قال عليه الصلاة والسلام: تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. وبهذا نعلم أيها الأحبة أن الإسلام الحق والسنة الصحيحة والسلفية الصادقة ولزوم نصوص الكتاب والسنة وما كان عليه نبينا صلى الله عليه وسلم وسلف الأمة. هذا هو الميزان الذي به نعرف الصادق من الكاذب والمحق من المبطل والمهتدي من الضال. فالله الله أيها المسلمون والمسلمات، في التمسك بهذا الطريق القويم والصراط المستقيم الذي أمرنا الله عز وجل به، وهو الإسلام الذي قال عنه سبحانه: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ولنعلم أيها المسلمون والمسلمات أن السلفية الحقة بما تقدم وصفه وتفسيره منهج وسط يعين هذا الإنسان على إصلاح عقيدته وعبادته ومعاملته وأخلاقه وسلوكه، بين ضلال أهل الغلو وزيغ أهل التفريط، ولذلك سمى ربنا سبحانه وتعالى هذه الأمة أمة الإسلام والسنة والسلفية لأنها الأمة الوسط، كما قال سبحانه وتعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. فهم وسط بين من ضل بغلو ومن ضل بجفاء وتفريط. فكان الإسلام والسنة والسلفية حسنة بين سيئتين، وهدى بين ضلالتين. لا يمكن للإنسان أن يعيش الحياة السعيدة الطيبة المطمئنة إلا بسلوك هذا المنهاج العظيم والطريق القويم والصراط المستقيم، أن تكون عقيدته عقيدة الإسلام الحق، عقيدة أهل السنة أتباع السلف الصالح، أن تكون عبادته عبادة الإسلام الحق، عبادة أهل السنة والجماعة أتباع السلف الصالح، وهكذا معاملته وأخلاقه وسلوكه وسائر ما يحتاجه في هذه الدنيا يوزن بهذا الميزان العظيم. بينما أهل الأرض يعيشون في أنواع الخرافات والشركيات والوثنيات، عبدوا كل شيء، وفي مقابلهم أهل ضلال آخر كفروا بكل شيء حتى صاروا من أهل الإلحاد والزندقة. هدى الله عز وجل هذه الأمة لعبادة الله عز وجل وحده والكفر بما سواه. فالفطرة الصحيحة السليمة لا تجد بدا أن هذا العالم العظيم بما فيه من جمال وكمال وإتقان وإحسان لا يمكن أن يوجد صدفة، بل أدنى المخلوقات في هذا العالم الوسيع العظيم يعجز الإنسان أن يوجد مثله. فكيف يمكن أن يقال أنه ليس له خالق؟ بل له خالق عظيم تدل على عظمته ما في هذه المخلوقات من الإتقان والإحسان والكمال والجمال والحكمة العظيمة، كل ذلك آيات عظيمة تدل على رب عظيم خلقها وسيرها ودبر أمرها، وهو الله سبحانه وتعالى وحده، كما قال جل وعلا: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. لا أحد خلق هذه المخلوقات إلا الله سبحانه وتعالى، إذن هو وحده الذي يعبد جل وعلا، ووحده الذي يعبد جل وعلا. فإذا كان كذلك فإذن الذي خلق الخلق سبحانه هو الذي يعلم ما يصلحهم، كما قال سبحانه: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فاستلزم ذلك أن نعبده سبحانه وتعالى بما شرع لنا، نعبده بما شرع. لأنه سبحانه وتعالى علم أنه لا يصلح هذا الإنسان إلا ذلك. ولذلك كان الإسلام هو الاستسلام لله عز وجل بالانقياد له والطاعة، تمتثل أمره وتجتنب نهيه لتنال السعادة في الدنيا وفي الآخرة. وكل شيء تزنه بميزان الإسلام الحق التي هي طريق أهل السنة وهي السلفية، أتباع السلف الصالح. تعبد الله كما أمرك الله في صلاتك، في صيامك، في حجك، في صدقتك، في كل عبادة شرعها الله سبحانه وتعالى لك، وفي معاملتك تستقيم على ما شرعه الله لك. فالمعاملات ثلاثة أقسام: محرمة، حرمها الله عز وجل عليك لعلمه أنها تضرك في الدنيا والآخرة، ولم يحرم علينا ما فيه منفعة لنا. وهكذا كذلك معاملات واجبة أوجبها الله حتى لا تضيع الحقوق، ومعاملات مباحة أذن الله سبحانه وتعالى بها لمن شاء أن يفعلها. ومن تأمل تفاصيل هذا الدين وأحكامه المحكمة وتشريعاته المتقنة علم أنها من عند الله العظيم الحكيم سبحانه وتعالى. وهكذا أمرنا بالأخلاق الكريمة وحذرنا من الأخلاق السيئة الذميمة. ولهذا كان المسلمون خير الناس للناس، لأنهم أرحم الناس بالخلق وأعرفهم بالحق سبحانه وتعالى وبدين الحق. ولهذا في فترة يسيرة أعز الله عز وجل هذا الدين بما لا تعرف البشرية بتاريخها أجمع، لدولة وطائفة كان لها من التمكين ما كان لأهل الإسلام. لكن متى تمسكوا بدين الله عز وجل الحق؟ بلغ ملك المسلمين في فترة يسيرة مشارق الأرض ومغاربها، حتى لم تعرف البشرية ملكا بلغه لأحد مثل ما بلغ ملك أهل الإسلام، لأنه الدين الحق الذي وافق الفطرة الصحيحة. حتى هذه البلاد، بلاد أوروبا، وصلها الإسلام في المئة الأولى، في آخر المئة الأولى، في الدولة الأموية، وعلى وجه التحديد في سنة 80 للهجرة. فنشر المسلمون بما عندهم من هذا الدين العظيم، دين الرحمة والحكمة والعدل والإحسان، حتى أقيمت مملكة ودولة الأندلس، فكان تاريخ المسلمين فيها مشرقا أكثر من 800 عام. ولم تعرف أوروبا كلها ملكا بلغ ما بلغ ملك أهل الإسلام. لا يوجد أحد استطاع أن يقيم دولة تعيش 800 سنة. لماذا؟ لأنه عدل وإحسان هذا الدين العظيم حتى اعترف المنصفون من الكافرين أن لأهل الإسلام فضل على هذه الرفاهية التي يعيشها أهل أوروبا اليوم، كما كتبه غير واحد من المؤرخين الأوروبيين وغيرهم من الكافرين المنصفين لأهل الإسلام، وهم كثير لمن تتبع التاريخ، وموجود في الشبكة أسماء الكثير من المؤرخين. بينما كانت أوروبا تعيش بالظلام والقتل والقتال، كان أهل الأندلس يعيشون في غاية الرفاهية والأمن والاطمئنان، شوارع معبدة وفيها الإنارات وفيها أنواع العلوم والثقافات، حتى صار أبناء أوروبا يأتون إلى الأندلس ليتعلموا أنواع العلوم، ومن جاء من الأندلس وخرج من جامعاتها ألبس العباءة الإسلامية المشهورة التي بقيت إلى يومنا هذا علامة فخر لتحصيل هذه الشهادة. وتعرفون العباءة في الجامعات الأوروبية التي هي من بقايا خير أهل الإسلام في هذه البلاد. ومن درس القضاء في الجامعات الإسلامية في الأندلس ألبس لباس أهل القضاء الذي لا يزال يلبسه الأوروبيون إلى يومنا هذا من بقايا أهل الإسلام، العباءة الإسلامية المعروفة السوداء التي يلبسها القضاة في ذات الزمان، وهو قليل من كثير من محاسن وفضل أهل الإسلام على هذه البلاد. لكن الأمر كما قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرضاه، إن أمة أعزنا الله بهذا الدين، ومتى ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. استطاع المسلمون أن يتعايشوا مع اليهود والنصارى 800 سنة، التعايش الذي بضوابط الإسلام، فلم يجد النصارى دولة وجدوا فيها الطمأنينة مثل دولة أهل الإسلام، ولم يجد اليهود دولة وجدوا فيها الطمأنينة والأمان مثل دولة أهل الإسلام. 800 سنة لم يشكو يهودي ولا نصراني، بينما كانت أوروبا تعيش في السنوات الوسطى والقرون الوسطى في حرب وقتال، حتى تلك الحروب الشرسة التي قام بها أهل الشمال وما تسمى بحروب أهل الضوض. كيف دخلوا مدن أوروبا وبواديها حتى قيل أنهم أكلوا البشر، والمسلمون يعيشون في رفاهية ومعهم اليهود والنصارى 800 عام في الأندلس. حتى قال المنصفون كذلك المؤرخ الفرنسي الذي يسمى ببليارد، قال لو لم يكن من فضل المسلمين على رفاهية أهل الغرب إلا أن علموا أهل الغرب النظافة والاغتسال التي ما كان يعرفها أهل الغرب. ما كان في بيوت أهل الغرب حمامات ولا يعرفون الاغتسال إلا بعد أن تتسخ الثياب فترمى، أو ينتهي نصف السنة فيدعك. ملوكهم يغتسلون في السنة 2 أو 3 لمن يقرأ التاريخ، فضلا عن عوامهم. بعض هذه الثقافات والحضارات أثرها موجود إلى يومنا هذا. انظروا إلى بقايا المسلمين في قرطبة والأندلس، أحد المساجد فيه من التقنية الهندسية العجيبة، وهو الآن يعتبر محل آثار، أنك إذا دخلت المحراب وقرأت شيئا أو تكلمت بشيء سمعه آخر من في المسجد ببناء هندسي عجيب للسقف ينقل الصوت إلى آخر مصلي في آخر المسجد في ذاك الزمان. وتوجد في أحد تلك القصور ساعة مائية فيها 12 أثر، كلما دخلت ساعة صب الماء. إلى يومنا هذا لم يستطع الأوروبيون أن يعيدوا هذه الساعة كما كانت في ذاك الزمان. كل ساعة يصب واحد من هذه الماء، ساعة مائية بطريقة هندسية عجيبة. حتى الكثير من الأدوية التي انتشرت اليوم ذكر المنصفون أنها من بقايا علوم المسلمين، حتى هذا الإسبرين أشهر دواء، أول من أخرجه هم المسلمون من شجر الصفصاف، وأول من عرف التخدير المسلمون، وأول من استعمل العمليات في جسم الإنسان المسلمون. لكن لما ترك المسلمون الإسلام الحق أذلهم الله، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: وجعل الذل والصغار على من خالف أمري. العزة لأهل الإسلام بهذا الدين، ومتى ابتغوا العزة في غيره أذلهم الله. إذن الإسلام الحق رحمة، كما قال سبحانه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فإذا كان كذلك من الخطأ والظلم أن يصور أهل الضلال ممن انحرف عن الإسلام الحق أنهم المسلمون، رحمك الله، سواء أهل الغلو كالخوارج. واليوم هناك حملات شرسة من أناس يعرفون حقيقة المسلمين وتاريخهم وحقيقة رحمتهم وعظيم أثرهم على الدنيا كلها، ولكن المقصود هو تشويه هذا الإسلام والبغي عليه. وربما كذلك بعض هؤلاء أهل الضلال دفعوا من قبل أعداء الإسلام وأعينوا من أعداء الإسلام ليشوهوا جمال هذا الدين، كالخوارج، سواء سموا دواعش أو سموا قاعدة أو غير ذلك من المسميات التي لا تخرجهم أنهم من أهل الضلال الذين تبرأ منهم النبي صلى الله عليه وسلم وحذر منهم، وأنهم لا يزالون على هذا الضلال إلى قيام الساعة. سفهاء الأحلام، صغار السنان، يقتلون أهل الإسلام ويتركون أهل الأوثان، جرائم بشعة، تشويه لصورة الإسلام، ثم يكذب على المجتمع بوسائل الإعلام الكثيرة فيقال هذا هو الإسلام، فيصور الإسلام بأنه رجعية وأنه دين الدماء والبغي والعدوان، وكل هذا من الظلم والجور. وإلا فمن خالط المسلمين عرف حقيقة المسلمين، لكن أهل الإسلام الحق فالسلفية الحقة دعوة رحمة للخلق فيها احترام الكبير ورحمة الصغير وإيصال الخير للخلق. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. وللأسف يقابل هؤلاء أناس آخرون يشوهون جمال الإسلام بالتلاعب في ثوابته وأوامره، حتى جعلوه إسلاما شكليا. فكما قيل أسلموا الكفريات وحللوا المحرمات، يريدون إسلاما علمانيا أو ليبراليا، حاربوا الحجاب، شوهوا ثوابت هذا الدين، وربما ظلما وجورا أعانوا أعداء الدين حتى صوروا أن الحجاب عبارة عن صفة الخوارج، فكل من تحجبت الحجاب الشرعي الكامل هي خارجية من الدواعش أو من القاعدة، وهذا من الظلم والجور. أليسوا يقولون بالحرية الشخصية؟ إذا أذنت الثقافة المعاصرة أن يمشي الناس عراة تحت قاعدة الحرية الشخصية، فلماذا لا يلبسون ما يسترهم ويمنعون من ذلك؟ أليست حرية شخصية؟ وإلا في الحقيقة هذه الحضارة لا تقل عن حضارة أدغال أفريقيا حيث يعيش فيها الكثير عراة، فلا فرق بين هذه الحضارة وتلك الحضارة، حضارة حياة البهائم. فينبغي أن يكون عند الجميع عدل وإنصاف في هذا الباب، وأن نعلم أن الإسلام الحق لا يأذن ولا يرضى بهذه الطرق المنحرفة التي يسير عليها هؤلاء الضلال، طريقة التكفير والتفجير وسفك الدماء والبغي والعدوان الذي شوه جمال هذا الدين. فالإسلام بريء من هؤلاء تمام البراءة، وكلام العلماء متوافر ومتواتر، ولكن هناك من يريد أن يشوه جمال الإسلام بهذا الظلم، فينبغي العدل، ولا ينبغي أن يضعف المسلم فيقابل هذا الهجوم بانسلاخ من الإسلام وتبرؤ منه، فيقال لهؤلاء إن كنتم منصفين اقرأوا تاريخ المسلمين لتعرفوا أن هذه الفرق الضالة بريئة من الإسلام والإسلام منها بريء، بل اقرأوا في تاريخ اليهود والنصارى، أليس في اليهود فرق كانت أشد شراسة وسفكا للدماء في تاريخ اليهود؟ هل يرضى اليهود بانتسابها إليهم؟ تبرأوا منها. أليس النصارى فيها فرق أشد شراسة من هذه الفرق وتنتسب للنصارى والنصارى تتبرأ منها؟ فهناك فرق كان بينها من البغي والعدوان ما لا يخفى على تاريخ البشرية، فقد كانت بين اليهود والنصارى من الحروب الطاحنة ما قتل فيها الملايين في الأيام اليسيرة، ومن يعرف ومن لا يعرف أحداث الحرب العالمية الثانية كم قتل من اليهود؟ أليس تحت شعار فرقة من فرق النصارى؟ كم قتلت في أيام قليلة من اليهود؟ فإن كان هؤلاء لا يمثلون النصارى فكذلك هؤلاء الضلال لا يمثلون المسلمين، لابد من العدل والإنصاف. وهم يقولون السلفية ثلاثة أقسام، سلفية جهادية وسلفية سياسية وسلفية علمية، واليوم غطوا على هذه الأقسام الثلاثة، مع أن المسلمين بحق وصدق لا يرتضون هذا التقسيم، إذ السلفية الحقة لا تقر هذا الجهاد المنحرف الضال الذي عليه الخوارج، ولا تقر هذه الفوضى التي يعيشها أهل السياسات من أهل الأحزاب المنحرفة، لأنهم علموا في دين الإسلام الحق أن يعيش المسلمون حياة هادئة مطمئنة بعيدة عن الفتن والفوضى، لا مظاهرات لا ثورات لا فتن، لا سفك للدماء ولا غير ذلك مما يثير هؤلاء، ولو انتسبوا إلى الإسلام انتساب كاذب، أو انتسبوا إلى السلفية كانت نسبة كاذبة. إن السلفية الحقة تلزمهم اتباع الكتاب والسنة بحق وصدق. فإذا على الجميع أن ينصف في هذا الباب وأن يتقي الله عز وجل. وأما من كان كافرا فيخاطب بخطاب العقل والإنصاف، وعندهم من تاريخ المسلمين وشواهد الواقع ما يبرهن لهم براءة المسلمين من هذا الفكر المنحرف، فكر الدواعش والقاعدة. فإن كانوا من أهل الإنصاف فليرجعوا إلى الحق ويتركوا هذه المبالغات الإعلامية والأكذوبات السياسية التي ستكون فضيحة في تاريخ البشرية بعد مرور أشهر وأعوام، تبقى وصمة عار على هؤلاء الكاذبين المحرفين لتاريخ البشرية. وهذه عاقبة كل من ترك الإنصاف، يقال له إلى قيام الساعة فلان من الناس كان كاذبا. فضيحة عظيمة أن صور الإسلام كله شيء واحد، فضيحة عظيمة أن يصور الإسلام أنه الخوارج وأنه الدواعش. فمن الذي يقاتل هؤلاء ويدفع عن المسلمين شرهم؟ أليس المسلمون وحكام المسلمين الذين أرادوا بالخير لرعاياهم؟ فينبغي أن يكون هناك إنصاف، ولا ينبغي كذلك أن تأخذ بعض الناس عواطف فيردون تلك المظاهرات التي تثور في المجتمع بمظاهرات مثلها، مظاهرات على المسلمين فيخرج المسلمون بمظاهرات ضد هؤلاء. هذا خطأ، ليس هذا من مسلك أهل السنة والجماعة ولا مسلك أتباع السلف الصالح بحق وصدق، بل الرد بالحجة والبرهان والنصيحة بالحكمة والرفق، وبعد ذلك الله ناصر عباده. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. العزة من الله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا بأمور شرعنا، وأن يبصرنا بأمور ديننا، وأن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. وبهذا القدر نكتفي، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. وإن شاء الله بعد الترجمة نأخذ ما تيسر من الأسئلة إلى الساعة 9 تقريبا إن شاء الله.